الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل محرض مع حضراتكم إن شاء الله في الحديث رقم 22. بس قبل ما نبدأ كده فكرونا كل شوية كده نتكلم في لعبة طلع على الإنترنت بيلعبوها كده بفلوس 50 جنيه، 50 تبقى 100، 100 تبقى مش عارف 300، خسر كسب وتتحط له في المحفظة في على الموبايل ويروح يسحبها من البنك بي تي ام ده من غير فيزا بالرقم. احنا طول عمرنا نعرف اللي بيلعبوا القمار دول بيلعبوا قمار في التلفزيون كده، يقول لك بيشرب خمر ويلعب قمار، صح؟ انما بيلعب قمار وما بيشربش خمره مستحيل. فاحنا ربطنا يلعب قمار ويشرب خمره يبقى ربنا كرمه. لكن افاجئ ان في ناس طيبين بيصلوا بيلعبوا اللعبه دي وكبار في السن. طب الشباب اهو عايز يلعب له يكسب له 200 جنيه ياخد البت يشربها كوكتيل ولا حاجه، يجيب له علبه سجاير اهو برضه تفك له فك حرام بحرام. لكن الراجل متجوز ومخلف يلعب قمار في 100 جنيه و50 جنيه، عاوز تخش النار في 200 جنيه، يعني انا مش متخيل. طيب ومن امتى احنا بناكل عيالنا حرام بالقمار؟ يعني ليه الناس اخلاقها اتغيرت؟ عشان تعرفوا السبب اللي احنا فيه اهو المصايب اللي احنا فيها اهو. الدرس عم عبد الله اقعد بقى تعملناها خليها تدخل وخلاص محدش يبص عليها بقى، هي اجنبيه ربنا يكرمها بس ما تخليهاش تروح في حته الضلمه. وماله يا سيدي ربنا يهدي العباد يا رب، احنا مش معترضين، عايز يدخل الجامع يدخل وربنا الهادي. صلى على النبي. فإحنا قبل بس نخش في الحديث، ليه نأكل عيالنا حرام بلعبة تكسب لك ده على اعتبارك بتكسب كل يوم؟ عمرك ما هتكسب 500 جنيه، رأس المال 50 جنيه، كسب بقى 100، مش عارف يعني ايه لازمة الكلام ده. طب ومين اللي بيلعب اللعبة دي؟ الأغنية استغفر الله العظيم لا يلعبها واحد كحيان عدمان بتاع بطاطس بتاع فول اللي بيستنى لما الطعمية تتسلق تتحمر يقوم عامل لك لعبتين. طب واللي يخسر عاوز يعوض؟ اخوانا احنا مسلمين في ربنا، والالعاب دي اللي يعرف حد بيلعبها يقول له ما تاكلش حرام، لان اخرة الحرام مش حلو. والانسان مش ضامن امتى يموت، وجسد نما من سحت فالنار أولى إيه به. لكن رجال كبار بيصلوا وبيلعبوا قمار، أنا دايما أربط كده خمرة وقمار، إنما بيصلي وقمار يعني ما الكلام صراحة مش راكب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا ويتوب على زمان، نقول توب على عيالنا دلوقتي، يتوب على أبهاتنا وشبابنا وإخواتنا اللي بيلعبوا قمار على 200 جنيه. عايز تخش النار على 200 جنيه يا مفتري؟ 250 على 250 تخش النار. طب خش على النار 250 ألف جنيه. طب يعني حتى 250 ألف جنيه مبلغ يجيب لك إيه؟ طيارة، دبابة، شقة، عربية؟ ولا ال 250 ده يجيب لك سكوتر تركنه وتصلي الظهر تيجي ما تلاقيهوش، تعمل ايه لو جيت ما لقيتهوش؟ تشتري غيره. نسأل الله السلام. الحديث 22، الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة. ركز معي، انا عندي فرائض وسنن. ايه الفرائض؟ 5 فروض، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، رمضان، الزكاة 2.5%، 25 جنيه على 1000، أحج مرة في العمر اسمها إيه؟ فرائض. يوم القيامة ربنا بيوزن لك أعمالك. طيب إيه صفة الميزان؟ ناس قالوا زي الدنيا، أدي الحسنات وأدي السيئات، الحسنات تقيلة تنزل، السيئات تطلع فوق، زي الدنيا كده تشتري كيلو بطاطس الحديدة والبطاطس، نزلت الحديدة والبطاطس فوق يبقى كده صح ولا العكس؟ العكس، تنزل البطاطس والحديدة تطلع فوق يبقى كده مظبوط. الرأي تاني قال لك لا، قال لك الحسنات تعلو والسيئات تنزل تحت، فقال لك الميزان يوم القيامة على عكس ميزان الدنيا. يعني ايه؟ يعني الحسنات كتيرة تطلع فوق، طب والسيئات القليلة تنزل تحت، على عكس مين الدنيا. الراجح الله اعلم، احنا ما شفناش، لكن في ميزان، في ميزان. مين اللي ما بيتزن لهمش؟ اللي ما بياخدوش كتاب. مين اللي ما بياخدوش كتاب؟ اللي داخلين الجنة من غير حساب، الأنبياء بقى والشهداء، وربنا يجعلنا منهم يا رب. آمين. يا كتاب بيعملوا ايه؟ ولا خالص. طيب هنا بقى ربنا يقول للملائكة اوزنوا له الصلاة بتاعته، جبت 48 من 100، سقط ولا نجح في الدنيا؟ عاوز درجتين رأفة، اجيب منين درجتين رأفة يوم القيامة؟ تراويح، الضحى، ركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، تدخل السنن. الإمام الغزالي رحمه الله قال إيه؟ أبو حامد المدسنة 505 قال اللي بيصلي الفروض بس على خطر. أنا دلوقتي رايح 6 أكتوبر، هركب من هنا للتحرير بسبعة جنيه، واركب الاتوبيس من التحرير لستة اكتوبر بعشرة جنيه، كده كام؟ وراجع كام؟ يبقى معايا كام؟ انا بقى ماشي بالاربعة وتلاتين. ايه المشكلة؟ سبعة رايح وسبعة راجع وعشرة رايح وعشرة راجع. ربنا كرمنا والاتوبيس بتاع ستة اكتوبر عطل، خلاص ما انا دفعت عشرة جنيه، اعمل ايه؟ سعادتك هتيجي من اكتوبر لحد التحرير مشي، ايه المشكلة يعني؟ حدود كم كيلو تقريبا؟ حدود 30-38، ولا ما تمشي، هتاخدها في قد ايه؟ تقريبا في يومين، في يومين. او تركب الاتوبيس السوائل كمسار ولا كانت الفلوس تقول له ما معيش، على بال ما يقف وينزلك وترغي معاه شوية تاخد لك نص محطة. يا مولانا هتروح ماشي. طب يعني يا مولانا؟ يعني خلي معاك 50 جنيه، في زيادة 14 جنيه ولا 16 جنيه لربما الأتوبيس يتعطل، فاللي ماشي بالأربعة وثلاثين إن شاء الله ماشي مسطور، بس لو حصل مشكلة يعمل إيه؟ يقع زي الموظف اللي بيقبض 3000 جنيه، قال لمراته كل يوم تصرفي 100 جنيه، مش معترضين، بس لو عيل عيل باظ البرنامج، فاتورة الكهرباء جت باظ البرنامج، فلازم يبقى معاك ايه؟ ها 500 جنيه زيادة، 1000 جنيه زيادة. الالف جنيه زيادة ده اجيبه منين يوم القيامة؟ قال لي من السنن. فلما تجيب 48 من 100 تدخل الضحى، طلعك 55-56 وتخش الجنة. طب رمضان؟ ما هو رمضان ده بالمسطرة، في رمضان مشيتنا واحد شتمناه، واحد ظلمناه، يعني برضو اتوزن لك رمضان، جاب 45 من 100، هتخش النار على 5 درجات، يدخل عرفة، يدخل عاشوره، يدخل اثنين وخميس. طب الزكاة؟ انا معايا 1,000,000 جنيه، رحت مطلع 25,000، ما هو ممكن تطلع 1,000,000 جنيه واربعة جنيه، يبقى في 8 ساغ ما طلعناهمش، توقف عشان 8 ساغ يوم القيامة. يا راجل زودهم شوية كده 25,500 وتمشي، وتمشي شوية. طيب ركز بقى معايا بقى، للصحابة بيسألوا بالمسطرة. يعني ايه بالمسطرة؟ احنا رايحين هايبر، هنشتري ايه من هايبر؟ فرخة مجمدة، بكام؟ بمئة جنيه. مئة جنيه ربع كيلو حلاوة، ربع كيلو جبنة، 300 جنيه. انت بتعمل ايه؟ لما اروح معايا 350 احسن ما اروح معايا 200 وكام. عشان كده السيدة عائشة روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. يعني استعد، اعمل حسابك. فكانت دايما الصحابة عندها قلق، والقلق ده هو سبب النجاح. نعمل ايه يا رسول الله عشان ننجح؟ فكانوا يسألوا على المسطرة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي متجوز واحدة وحالته حلوة يديها حفنتين رز في اليوم، 120 جرام، 1200 جرام، وزيت وما يلزم من الطبخ. طب أنا فقير يا رسول الله؟ قال لي 600 جرام حفنة. طب أنا متوسط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي حفنة ونص. أنتوا بتعملوا إيه عشان تبقى مقصر لو قليت؟ مراتك ليها كم في الهدوم؟ ليها جلبية في الصيف وليها جلبية فين؟ طب واللي جاب لها جلبيتين وماله؟ طب اللي ما جابش خالص ده المقصر. أدي المسألة. عندك عبد، عندك سواق عربية بيشتغل، بيقبض كام السواق؟ أنا ما أعرفش، السواق بيقبض 100 جنيه في اليوم. يا سيدي ما تزوده شوية كده. أنا مأجر شقة قانون قديم، تدفع كام؟ بدفع 3 جنيه. باجي كل سنة كده أقوم دافع لصاحب البيت 36 جنيه. خلاص لو خليت 36 جنيه دي 50 جنيه، خلاص باظت الدنيا. لا، وتلاقي المستأجر مستني الحكومة تطلع قانون بطرد مين؟ المستأجر. والمستأجر ربنا كرمه وعنده فيلا في التجمع، وقافل الشقة في حارة من حواري باب الشعرية القديمة. خد عندك وما بيدفعش أسانسير، خد عندك وما بيدفعش مية، ومش عاجبكم روح اشتكوا. وليه يا ابني؟ وليه؟ ما تدفع مستلزماتك وتلاقي عنده فيلا في التجمع ولسه مصر على القطين بتوع مين؟ في حارة من حواري باب الشعرية. فتحس كده ان كل واحد مستني مين؟ مستني التاني، عشان الظلم ظلمات يوم الايه؟ يوم القيامة. طيب ركز معي بقى، لسه بس اصبر، ده يوم القيامة ربنا هيكرمكم آخر قرن. طيب هنعمل ايه يا ابني؟ عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أبوه استشهد سنة 3 في غزوة أحد. كلمة الأنصاري يعني من أهل المدينة، أسلم قبل الهجرة وحضر بيعة العقبة مع أبوه. بيعة العقبة الأولى سنة 12 والثانية سنة 13. كان مولانا ده عيل إيه صغير، جابر الأنصاري، معروف في مصر مدارس كتير أوي خاصة اسمها جابر الأنصاري. له رواية في الحديث ما شاء الله، روى 1540 حديث مولانا جابر الأنصاري. يعني انتقل لرحمة الله سبحانه وتعالى بالمدينة سنة 74. سنة 74 عمره 94 سنة. 94 سنة. طيب بيقول لي ايه؟ ان رجلا، ده اسمه مبهم، لكن مبهمات الصحابة صحيحة. واحد قال لي، مش عايز، واحد قال لي، انا ما اعرفوش الواحد ده كذاب ولا صادق، لكن لما اقول لي واحد من الصحابة قال هيبقى صادق، لأن سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم أصحابي عدول. أصحابي إيه؟ ولما النبي يقول أصحابي عدول أنا أقول له إيه؟ ولا حاجة، 100% أصحابي عدول. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت، بكلم النبي بقى، إذا صليت أنا المكتوبات الظهر والصبح والعصر والمغرب والعشاء، وصمت رمضان اللي هو شهر مين؟ رمضان، وأحللت الحلال، مش أنا اللي بحلل، اللي ربنا قاله حلال عملته، شرب عصير جوافة شربنا، وحرمت الحرام، ما تشربوش خمرة وما تلعبوش قمار على التليفون. فهمتها ولا فهمتهاش؟ ما تلعبش قمار على التليفون. وحرمت الحرام ولم أزد، شوف شوف شوف بقى صحابة دقيقين ازاي، ولم أزد على ذلك شيئا. كمل كده، أأدخل يعني هل أأدخل الجنة؟ شوف شوف شوف النبي بقى صلى الله عليه وسلم قال نعم، رواه مسلم. ايه الخلاصة؟ الخلاصة ان الصحابة عايزة تشتغل في المضمون. واحد عايز يتجوز، يعني انا لو جبت خاتم ودبلة يقبلوني؟ خاتم 5 جرام، دبلة 5 جرام، يبقى 10 جرام ب32,500، ينفعوا شبكة؟ ينفعوا شبكة ونص يا سيدي، ايه المشكلة؟ ودبلة بس من غير خاتم تنفع؟ لا، احنا هنا في القاهرة يا استاذ قشطة، احنا ما نقصدش في بلد حضرتك، طبعا بلد حضرته ما يكفهمش 80 جرام. دبلة ما تنفع؟ تنفع. خاتم ينفع؟ ينفع يا سيدي، بس ان اكرمكم عند الله ها وخده. فشاء ربك اني انا واحنا بنلبس الشبكة رحت جايب لها دبلة وخاتم وجبت لها غوشتين زي زمان كده. يا مولانا انت مش قال دبلة وخاتم، انا بسأل على اقل حاجة، فاقل حاجة دبلة وخاتم، الحمد لله انا معايا زيادة فجبت. هنا ما في الصحابي ما كانش بيصلي السنة، كلهم كانوا بيصلي السنة، بس الراجل عاوز يشتغل في المضمون. انا هصلي 5 فروض وصوم رمضان، والحلال اعمله والحرام ابعد عنه، موقفي ايه يوم القيامة؟ هخش الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. ده بيسموه الاقتصار على مين؟ على الفروض. تعال بقى لنقطة الحلال. ايه المشكلة في الحلال؟ في الحلال انت عبد ربنا ولا انت سيد ربنا؟ انت عبد، يبقى العبد يسمع الكلام. الموضوع مش مستاهل ان انت تفكر كتير. ربنا قال لك الخمر حرام، ليه يا رب؟ انت سعادتك مين؟ بيقول لك الشغل من الساعة 8 للساعة 5، بتفتح بقك؟ طب ليه من 8 ل 5؟ ليه ما يكونش من 7 ل 4؟ وقعد معك ليه؟ اللي راحوا اتفرجوا على الماتش النهارده، الماتش من الساعه كام؟ من 7؟ الماتش الساعه 7. طب احنا معلش عاوزين الماتش الساعه 9 عشان نكون صلينا العشاء، ما تفتحش بقك. عاجبك تيجي الساعه 7 تعالى، مش عاجبك ما تجيش. البوابه اتقفلت الساعه 4، انا ما اعرفش، انا بدي مثال، اتقفلت الساعه كام؟ 4. راح جه واحد كلم الراجل العسكري قال له عشان خاطري انا جاي من اسوان بقى لي 3 ايام عشان احضر الماتش، قال له البوابه اتقفلت الساعه 4، هتروح تشتكي للنائب العام؟ هترفع مذكره لرئاسه الجمهوريه؟ يا مولانا البوابه اتقفلت الساعه 4، خلصت. ليه في حاجه ربنا بتعيش لي في دور مفكر وتعمل لي نفسك زعيم سياسي؟ واحد برضه يقول لك ايه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. خلاص ربنا بيصلي على النبي، أنتوا بتصلوا على النبي ليه؟ والله العظيم. وتبص على التعليقات، بارك الله فيك، فكر مستنير، ربنا يكتر من أمثالك. يا عالم يا متعبة، كتر من أمثال مين يا عالم اللي ما بتفهموش عربي؟ يقولك إن الله اسمه إيه، صلوا، خلاص ربنا بيصلي. بعدين يقول لك ان الله كان يا مولانا ربنا فهمه عربي اللي ما بتفهموش انجليزي. كان من الله يدل على الثبات، يكون بيدل على الاستمرار، ان امر ما حدش يؤمر ربنا، وربنا خارج الزمن. انا امبارح كنا بنصلي التراويح، النهارده ما بنصليش التراويح، بعد شهر هنروح نحج. الزمن بيأثر فيا وفيكم، لكن ما بيأثرش في ربنا. فربنا مش زمان ودلوقتي وربنا بكرة. ومفكرين، وربنا يبارك فيك. ده الفكر الإسلامي المستنير. المشايخ ياما تكلموا فينا، دي خطة أجنبية من زمان اتعملت لهدم الدين، منها ان هم يحسسوكم ان المشايخ دول عالم متخلفين. هتسمع كلام واحد متخلف؟ اه هو كده، والشيخ ده بني ادم واحنا بني ادمين. طب الشيخ ده ذاكر، ما انت بتروح للدكتور بيكتب لك على دواء ما بتفتحش بقك، ويقول لك الكشف 800 جنيه والاستشاره 300، ما بتفتحش بقك، بتيجي تشطر علي انا. يقول لك اصل ده دكتور مع شهاده. امال انا خريج كليه الزباله، انا يعني اقل شيخ خريج جامعه الازهر. لكن دي خطة من زمان، لما الإنجليز قالوا عاوزين نهدم الإسلام، قالوا هدم الإسلام في ثلاث حاجات: في هدم الكعبة، وفي هدم القرآن، وفي هدم الأزهر اللي هي المدرسة. اللي هي المدرسة تيجي تتكلم على قاضي يقول لي يا مولانا ده خريج كلية حقوق، هاصي فوق دماغنا من فوق. تيجي تتكلم تمرجي يقول لك ده خريج كلية التمريض، 4 سنين بعد الكلية، بعد الثانوية، هاصي دماغنا من فوق. تيجي تكلم مهندس تقول لك انا هحط 4 اسياخ، يا مولانا 4 اسياخ ده الحديد غالي خليهم 3. يقول لك يا مولانا انا مهندس وعارف شغلي. كل الناس عارفين شغلهم ما عدا مين؟ ما عدا الامام الوحيد اللي مش عارف شغله، والوحيد اللي بيتدخل في شغله، والوحيد اللي لما يكلم اهو بص ربنا بيصلي، بقى احنا كده ما نصليش خلاص، مش عايز اصلي على النبي يعني. ويجي متخلف عقليا يقول لك ربنا ما فرضش الصبح ولا المغرب والعشاء، هي الصلاة 2 بس يا ربي، الصبح والعصر. صاحبك ده صاحبك اللي ساكن جنبيك وفي الشارع اللي وراك، اسأله هو عم خالد ده هو السبب فيه، صاحبك بس عايزين بس نقول أسماء. عارف وجي خطب هنا في الظاهر مرة زمان، بس مش عايزين أسماء. قال لك ربنا فرض 2 بس وما فيش إسراء ومعراج، النبي اللي يطلعه فوق وكان في طيارة عشان يطلع فوق، لا كان في تليفون محمول يتكلم من غير سلك. حضرتك فضرت المايه بتعمل حمام التليفون بيجي. كان حد يتخيل ان الدرس المباشر بتاع النهارده ده في اندونيسيا بيسمعوه يقعدوا يقولوا له احنا مش فاهمين الكلام المصري بتاعك، يا ريت تتكلم انجليزي. مش عارف كنت مره بقول حاجه كده واحد بيقول لي ايه اللي انت بتقوله ده، مش فاهمينه، مش عارفين اللغه المصري. اهو مين كان يصدق اللي بيحصل ده؟ يقول لك النبي ما طلعش فوق، اصل النبي كان محتاج تأشير عشان يطلع فوق. كلام ناس مش فاهمه اي حاجه خالص. انا مش متضايق ان هو بيقول لك ربنا يصلي او ما يصليش. انا كل اللي مضايقني بارك الله فيك، ربنا يزيدك من ايمان. واحنا طلعان عين ابونا نفصل في الحديث ونفصل في القران، ما فيش حد حتى بيقول لنا الله يفتح عليكم. لا انتوا بتقولوا غصب عنكم عشان خايفين مني. يعني حاجه عامله زي واحد دكتور اصلا مش دكتور وعمل عمليه لواحد موته، وبعد كده قالوا له الله يكرمك ربنا يزيدك يعني يموت له 3-4 كل يوم عشان ربنا يزيده. حاجه مزعجه. انت ما بتتدخلش في شغل بتاع الزباله. عمرك سالت بتاع الزباله انت بتنقي بلاستيك ليه وحديد ليه؟ انت سايبه يشوف ايه شغله، سيبه وشوف شغله. تعال نكمل مع بعض. يبقى احللت الحلال، ربنا قال حلال خلاص. السؤال بقى هاتوا حاجه ربنا قال عليها حلال طلعت مضره. ادي السؤال. الناحيه الثانيه بقى هاتوا حاجه ربنا قال عليها حرام طلعت مفيده. بس خلصت. ده اصول فقه، حاجة ربنا قال عليها حرام وطلعت مفيدة. الخمر يا مولانا ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. يا أستاذ منافع حرام، إزازة الخمرة ب5 جنيه بعناها ب7 جنيه، يبقى كسبنا إيه؟ دي في الحقيقة مش مكسب، في الحقيقة دي جسد نما من سحت فالنار أولى به. خلصت الكلام إن الصحابة كانوا ناس محترمة بيدوروا ازاي يدخلوا الجنة، فمش عاوز يكون من المقصرين. فماذا يفعل؟ يعمل ايه؟ يسأل. عارف انا كملت الـ40 نوية بعد رمضان ليه؟ عشان واحد من الكويت انا والله ما اعرفه اسمه ابو سعيد بعت لي على الواتس قال لي كمل الـ40 نوية. كنت تصدق؟ شوف من أنحاء العالم وانت قاعد هنا، ويجي يقول لك النبي طلع فوق. ازاي طلع في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان حد يتخيل ان في عمارة 300 دور؟ حد كان يتخيل ان حضرتك تبص في البلكونة تمد ايدك كده تاخد حتة من السحاب؟ في عماير، مش في مصر، في عماير في الخليج السحاب ماشي تحت الايه؟ تحت العمارة. انا فاكرين بهزر؟ السحاب يعني انا في الدور ال 250 والسحابة في الدور 175. كنت تتخيل ده ابدا؟ كنت تتخيل ان طيارة شايلة 1000 بني ادم، متوسط البني ادمين 80 كيلو، 80 في 1000 يعني كام؟ 8 طن مثلا، 8 طن ده غير الشنط، 1000 كل واحد معه 23 كيلو، 23 في 2 ب46. يا راجل ده العجلة بتاعت الطيارة ما تقلش عن 100 كيلو. مين يصدق ان طيارة تطير في الهواء وريشة لو حذفتها تقع؟ مين يصدق سفينة فيها 3000 أوضة؟ جت ما اعرف يمكن اكتر من 3000، مش عارف 15000 بيت. اللي جت تساعد في الفنادق في قطر في مبسوطين مبسوط عشان تتبسطوا ان شاء الله يطلعوا في صيد ان شاء الله في صيد. لا خليني بس في البني ادمين. سفينه ضخمه كبيره ما اعرفش كم الف اوضه جايه تساعد قطر في كاس العالم اللي فات، واقفه في البحر انت، وجاي يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم طلع فوق. وازاي الرسول مشي من هنا لهنا؟ انت عندك القطر بتاع اليابان على بال ما تقرا الفاتحه يكون راح من محافظه لمحافظه. في قطر بيقولوا جابوه في مصر بتاع اسكندريه مش عارف بيروح او هيجي 45 دقيقه. خلصت الكلام، رجاء نعود الى شرع ربنا، ورجاء نتمسك بالكتاب والسنه، ورجاء نثق في علمائنا، ورجاء لما ربنا يقول حلال يبقى حلال، ولما يقول حرام يبقى حرام. في امور مختلف فيها، اعمل ايه؟ ابعد عن الشر وغني له على قد ما تقدر، خد بالاحوط عشان تنجو من الدنيا وما فيها. دي خلاصه الحديث رقم 22، وبكره نكمل 23 عشان ابو سعيد في الكويت ما يزعلش، ونسال الله سبحانه وتعالى يجيب لنا عقد عمل في الكويت وارتاح منكم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.